يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الطهارة، باب التيمم. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: عند التيمم ينوي الطهارة ويسمي الله ويضرب بيديه التراب ويمسح بهما وجهه وكفيه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. الصواب أن يكون التيمم ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، ولو ضرب ضربتين فلا بأس. يشترط أن يكون التراب طاهرا ولا يشرع مسح الذراعين. قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والصعيد وجه الأرض، وقوله منه يدل على أن يكون له غبار يتصل باليد والوجه، فإذا لم يتيسر ذلك تيمم من الأرض التي عنده، سواء كانت الأرض صفاء أو رملا أو طينية أو سبخة. لا حرج أن يتيمم في مكان ويصلي في مكان آخر. قول من تيمم: لا يجوز له أن يتحدث مع أحد حتى يدخل في الصلاة، لا أصل له، وهو باطل. يقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح، فإذا تيمم صلى بهذا التيمم النافلة والفريضة الحاضرة والمستقبلة ما دام على طهارة حتى يحدث أو يجد الماء إن كان عادما له، أو يستطيع استعماله إذا كان عاجزا عن استعماله. يعذر المسلم في استعمال التيمم إذا بعد عنه الماء أو لم يبق عنده منه إلا اليسير الذي يحفظه لإنقاذ حياته وأهله وبهائمه مع بعد الماء عنه. ليس هناك مسافة معينة تقدرها لكي يباح للإنسان التيمم، إنما هو المشقة وعدم تيسر ذلك في وقت قريب، مثل فوات أول الوقت للفريضة، فلا حرج في ذلك، وإن صلاها في آخر الوقت بالماء فلا حرج أيضا. إذا كان يضره الماء أجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار، ولكن كونه يتيمم من التراب نفسه أولى من الغبار الذي في الفرش وأكمل وأوفق للسنة. من يتيمم مع وجود الماء من أجل إدراك صلاة الجماعة فعليه الإثم وعليه الإعادة. من جاز له التيمم فعليه التماس التراب بإزالة القشرة التي على وجه الأرض إذا كان المطر خفيفا، فإن كان المطر كثيرا قد تمكن من الأرض أجزأه التيمم على الأرض اليابسة أو على ما لديه من أمتعة فيها غبار. من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة فليس عليه إعادة. من تيمم ثم وجد الماء قبل الصلاة الواجب الرجوع للوضوء ويبطل التيمم. العاجز عن الماء والتيمم معذور، وعليه أن يصلي في الوقت بغير وضوء ولا تيمم. العاجز عن استعمال الوضوء أو الغسل حكمه حكم من فقد الماء، فإذا استطاع الوضوء دون الغسل فيتوضأ ويتيمم للغسل. التراب الذي في الصحن أو في الكيس لا يكون مستعملا ولو تيمم منه عدة مرات. المستعمل هو التراب الذي أخذه المتيمم في يده ثم تساقط، هذا هو المستعمل الذي علق في يديه، وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن. الواجب على المسلم أن يعمل الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجز وكان البرد شديدا وفيه خطر عليه ولا حيلة له بتسخين الماء ولا شراء ماء ساخن ممن حوله، فإنه معذور ويكفيه التيمم. والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء. التيمم للصلاة خوفا من خروج الوقت فيه تفصيل: إن كان غلبه النوم أو كان ناسيا فإنه يتوضأ ولو خرج الوقت، وقته وقت استيقاظه ووقت انتباهه. أما إذا كان متساهلا ليس عنده نسيان ولا نوم، فالواجب عليه أن يصليها في وقتها ولو بالتيمم لو ضاق الوقت، وليس له التأخير، لأنه حينئذ ظالم بالتأخير معتد. من توضأ وترك موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة، لأن ما مضى منها قبل التيمم غير صحيح. الطبيب المختص هو الذي يعرف هذه الأشياء، فإذا قرر على المريض أنه لا يستعمل الماء أو لا يصوم فلا مانع من العمل بذلك. إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة. إذا كان يضرك غسل قدميك بالماء فإنك تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ثم تتيمم بعد التنشيف، تضرب التراب مرة واحدة وتمسح وجهك وكفيك بالنية عن القدمين، هذا هو المشروع. حد الوجه في التيمم كالوضوء: يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع. من كان عليه جنابة فتيمم لفقد الماء أو عجزه عن استعماله ثم وجد الماء أو تمكن من استعماله، فإنه يجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا عافاه الله يغتسل عن الجنابة التي طهرها بالتيمم. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا يلزمه إعادتها. يجوز للمسلم إذا تيمم التيمم الشرعي أن يصلي بذلك ما شاء من فرض أو نفل ما دام عادما للماء أو عاجزا عن استعماله، ما لم يحدث أو يجد الماء في أصح أقوال العلماء. طهارة التيمم لا تعلق لها بالمسح، ولا تبطل بخلع الخف ولا بخلع العمامة. الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد عن الجنابة والحدث الأصغر. الاختيارات الفقهية.